وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حيكون الله سنة تانية عاملين ايه؟ أسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في وقتنا هذا، وأن لا نقوم من مجلسنا هذا إلا وقد قيل لنا قوم مغفورا لكم. آمين آمين. النهاردة بإذن الله هنستكمل باقي منهج القرآن الكريم، وهنتوقف مش عارفة والله، بستخير هل نتوقف عند هذا القدر من التجويد ولا نكمل؟ ايه رأيكم؟ نستشير ونستخير ان شاء الله، لان احنا سبقنا على منهجنا. احنا المفروض منهجنا لغاية المخارج، واحنا بفضل الله وبفضل طبعا تعاونكم معايا تخطينا يعني المخارج ودخلنا في الصفات التي لها ضد، الصفات ايوه التي لها ضد. احنا خدنا نسترجع كده مع بعض، خدنا الصفات التي لها ضد، وقلنا ان هما 5 صفات. الحرف، كل حرف معايا بيعدي على كل محطة من محطات الخمسة للصفات التي لها ضد، ويأخذ منها ايه؟ واحدة فقط. يأخذ منها ايه؟ واحدة، عشان الحرف ما ينفعش يجمع بين الصفة وضدها. وعرفنا ان اول محطة هي الهمس وضده الجار، وهي خاصة بالنفس من حيث جريانه او انحباسه. حروف الهمس اللي بيجري فيها النفس عند النطق بها هي حروف فحثه شخص سكت. طيب باقي الحروف دي حروف ايه؟ الجهر اللي هو تعريفه انحباس النفس عند النطق ايه بحروفه، اللي هي باقي الحروف بعد حروف الهمس. يبقى المحطة الاولى دي خاصة بجريان النفس او انحباسه، اللي هي الجهر وضده الهمس. تاني محطة، ودي اللي مهمة قوي وبتظبط لي الاداء، لان المحطة الاولى بتعتمد على الطبيعة البشرية، مفيش تدخل للبشر فيها، اللي هي الهمس وضده الجهر، لان الوترين الصوتيين بينفتحوا بقدرة الله عز وجل وبينغلقوا بقدرة الله عز وجل، فبيسمحوا بجريان النفس او انحباس النفس لو اغلقوا، فدي بدون تدخل ايه بشري منا. اما تاني محطة اللي هي الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط، المحطة دي خاصة بزمن الصوت، بصوت الحرف، يبقى زمن صوت الحرف، فدي فيها تدخل وإرادة مني إن أنا بتحكم في زمن الحرف وبطول زمنه أما يبقى من حروف الرخاوة، وبقطع الزمن بتاعه لو كان من حروف الشدة اللي هي الهمزة اللي هتتبقى معايا. وبين لا بيجري جريان حروف الرخاوة ولا ينحبس انحباس حروف الشدة، وهي حروف لين عمر اللي هي زمن التوسط. يبقى المحطة دي خاصة بأزمنة ايه؟ الحروف. قلنا أجد قاتن بكت، دي حروف الشدة، تم التخلص من شدة هذه الحروف مجموعة مجموعة. قطب جد، تخلصنا من شدتها بالقلقلة. الكاف والتاء عندهم الهمس فمحتاجناش حاجة تانية عليهم، فتخلصنا من شدتهم بالهمس. الهمزة الوحيدة هي التي حققت في قراءة ايه؟ حفص. تم تحقيق شدة ايه؟ الهمزة. تمام؟ طيب يبقى الصفات اللي انا قلتها دي، محطة الصفات التانية دي خاصة بأزمنة ايه؟ الحروف، ودي اللي بفنش بيها القراءة بتاعتي وبحسن بيها أدائي بقى بعد ما عرفت أحكام النون الساكنة والتنوين، وعرفت الايه الحاجات السواكن اللي خدناها ايه في سنة أولى دي، والمدود والكلام ده كله. تمام؟ فالمحطة دي خاصة بإيه؟ بأزمنة الحروف، ودي اللي محتاجة منك مجهود، مش مجهود يعني، محتاجة منك تركيز. وكانت النهاردة معايا مجموعة الصبح تخصص رابعة في الشيخ زايد، كان معايا الصبح على النت، فكانت معانا أخت فيهم أغلبية الحروف بتاعت الرخاوة، الحروف الساكنة بتاعت الرخاوة كانت سورة الدخان، يعني مثلا تقول بني إسرائيل إسرائيل، إيه اللي خليها تقلقل السين هنا؟ إن هي مديتهاش زمن إيه الرخاوة. مثلا حروف كتير بقى الساكنة، ما انت اول ما تلاقي الحرف ساكن اعرفي ان انت هتعملي له زمن. ظبطي بقى وركزي وشوفي تبع انهي طائفة، شوفي تبع انهي زمن، هل هو رخو او رخو ولا شديد ولا ايه متوسط، اللي هي حروف لين عمر. توسط حروف لين عمر اللام والنون والعين والميم والراء الساكنة او المشددة، بحقق للساكن منها الاول زمن توسط. باقي الحروف بقى هي حروف ايه الرخاوة وهي كثيرة. يبقى نخلي بالنا لو احنا مثلا ما اديتش الضاد الرخاوة بتاعتها، ما قلتش فضلا قلت فضلا، اهي قلقلت منك اسرائيل. كانت بتقول برضو ايه يأمرون، كانت بتقلقل الهمزة عشان ما حققتش شدتها فقلقلت منها. فالأزمنة مهمة جدا في تفنيش القراءة بتاعتي، وفي إن أنا أحسن إيه الأداء بتاعي، ودي اللي بتفرق القارئ المتقن طبعا بعد المخارج، هي إيه الصفات اللي هي من ضمنها أهم صفة اللي أنا بقدر أتحكم فيها، هي دي المحطة دي يعني. بعد كده عندي الاستعلاء وضده الاستفال لو ما خص ضغط انقاذ، وباقي الحروف حروف استفال. بعد كده عندي الإطباق وضده الانفتاح اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، دي حروف الإطباق، باقي الحروف هي حروف منفتحة. بعد كده عندي الإطلاق وضده الإصمات، حروف الإطلاق هي فر من لب أو فر من لب، باقي الحروف هي حروف الإصمات. قلت الصفة دي مش مهمة ومش بجيب فيها أسئلة، مش مهمة يعني، دي حاجة تبع اللغة العربية مش هتأثر في أدائي، تمام؟ بس يعني زيادة لمعلوماتك. بس هي دي الصفات بكل بساطة وكل أريحية. طبعا بعد ما احط الامتحان ان شاء الله، لسه ما حطيتوش طبعا، خبروك وهم بموعد الامتحان، مدين لكم وقت يعني براح كتير ان انتوا تذاكروا وتحفظوا وتراجعوا ان شاء الله تعالى. بعد ما احط الامتحان ان شاء الله هعمل محاضرة كده مراجعة اللي قبل الامتحان باسبوع، يعني الاسبوع اللي قبل الامتحان غالبا يعني، او قبلها باسبوعين. هقول لكم شكل الامتحان بيجي ازاي، بس اطمئنوا يعني هو ما فيهوش، انا دايما امتحاناتي ما بتجيش فيها رغي كتير او تعريفات كتير، بتيجي التعريفات عن طريق اكملي او صح وغلط او زي فوازير كده، بعمل فوازير يعني، هتتبسطوا ان شاء الله ما تقلقوش. انا يهمني اختبر فهمك مش حفظك، يعني ده بالنسبه للتجويد، انا يهمني ان انا اختبر فهمك مش حفظك. في القران طبعا الحفظ ده ايه اساسي طبعا، تمام. احنا النهارده خلاص كده التجويد، القران احنا في الربع الرابع، انا استكمل الربع الرابع النهارده اللي هو ربع يسألونك عن الخمر، صح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تعالي كده نشوف الحروف، ولا تجعلوا، دوري على السواكن، انكشي كده بمنكاش على السواكن وشوفي الزمن بتاعها. تجعلوا، هنا الجيم دي كانت من حروف الشدة وتخلصنا من شدتها بالقلقلة. ولا تجعلوا الله، اللام الأولى في الله اللام الأولى في اللام المشددة تاخد زمن التوسط. عرضة عرضة عر عر توسط الر. عرضة اللام الأولى بتاعت لأيمانكم، اللام الساكنة الأولى من المشددة توسط برضو. لأيمانكم الياء هنا من حروف الرخاوة. الميم الساكنة بتاعت لأيمانكم توسط، يبقى الكلمة دي فيها حرفين، فيها ثلاثة، فيها اللام الأولى فيها توسط بتاعت عرضة تل لأي، نطول زمن الياء عشان هي رخوة، أطول الحروف زمنا هي حروف الرخاوة. لأيمانكم يبان في قراءتي إن الياء زمنها أطول من زمن الميم، الياء الساكنة زمنها أطول من زمن الميم اللي هو زمن الرخاوة، أطول من زمن التوسط. أنت برو تبرو، الره الأولى من المشددة، يبقى أنا لما أجي أبحث على الصفات أبحث على الساكن والمشدد، لأن المشدد عبارة عن ساكن ومتحرك، فهدي للساكن الأولاني اللي في المشدد ده صفاته. أنت برو وتتقو، تته الأولى هنا فيها شدة لأن التشديد هنا لغى الهمس، ما ينفعش أعمل فيها همس، الشدة بتلغي إيه الهمس. وتصلح رخاوة الصاد، الصاد من حروف الرخاوة. بين رخاوة اليه، بين الناس، هاجي أقف على سين ساكنة لازم هي كمان تاخد زمنها وهو الرخاوة. نقولها تاني الآية. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هنا سميع الحكم هنا إظهار صح؟ طب الإظهار يبقى أنا بنطق نون ساكنة بتاعت التنوين دي، بتنطق بتظهر نون ساكنة خلاص، يبقى تبعي في لين إيه؟ عمر. يبقى حتى النون المظهرة لازم تاخد زمن التوسط، النون الساكنة المظهرة من التنوين أو من النون الساكنة تأخذ زمن التوسط، فهنا حكم الإظهار لازم يبقى فيه زمن التوسط سواء مع تنوين أو نون. سميع عليم، هقف على ميم ساكنة تأخذ زمن التوسط. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، شايفة؟ توسط اللام باللغو، رخاوة الغين باللغو في أيمانكم، قلنا أيمانكم قبل كده اللي هي الياء فيها رخاوة والميم فيها توسط. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. غفور توسط نون التنوين المظهرة. للذين شدة، همزة ساكنة شدة، ما قلتش يؤلون ليه؟ ليه حركها كده وعمل لها قلقلة؟ لا هي مش من حروف القلقلة، هي حققت عند حفص. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، توسط الر، أش رخوة الشين، هر توسط الر اللي هقف عليها بالسكون. تربص أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر

فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتموه انتبهي طا مفخمة وانزل على لام مشددة بالفتح مرققة وارجع فخم تاني القاف وقلقلها وتم الأخيرة دي ايه مرققة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا هزوا افضل محتفظة بوضع الضم لغاية ما اخلص الواو لان الواو فيها ضمة مخرج هزوا هزوا هنا في تتالي ضم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به يعظكم به اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطهر ها أرقق الهمزة إيه أطو أفخم الطه وقلقلها ه أرققها هار أفخم الر وأسكنها وأديها زمن التوسط عند الوقف على هذه الكلمة وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نتوقف هنا إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله يبقى في تسمية للربع كاملا اللي بعدها ان شاء الله هيبقى فيه مراجعة للمخارج وهناخد نص ربع الخامس بإذن الله تعالى. الشدة بتلغي الهمسة، أقولك ليه؟ حلو السؤال. بصي يا إيه، ريحانة تقريبا، ريحانة. الشدة بتلغي الهمس. أنا الهمس بعمله ليه؟ لما بلاقي الحرف شديد من أجل كوتن باكت، عندي الكاف والتي تخلصت من شدتهم بالهمس، صح؟ أما بيجوا ساكنين، أما يجوا في حالة السكون. لكن افرضي إن هي جت متحركة، يعني إيه ساكنة ومتحركة في نفس الوقت؟ يعني مشددة، يعني المشدد ده عبارة عن ساكن ومتحرك. خلاص أنا مش محتاجة إن أنا ألجأ لصفة الهمس عشان أسهل نطق التي أو الكاف. خلاص التشديد بتاعها او الشدة اللي عليها هتسهل ان انا انطقها على مرتين، على حرفين مثلا، ايه، وتت المتقين. هل بقى محتاجة ان انا اقول المتقين اعمل بقى همس للتاء الاولى المتقين؟ لا طبعا. فالشدة هنا اغنتني، خلت لي عندي اشباع، مش محتاجة بقى في سهولة في نطق التاء دي، وبتتنطق بكل سهوله. الشده هنا بتلغي الهمس وبتلغي كمان ايه، القلقل. يعني لو حرف مقلقل ما اقدرش اقول لك منه بقى ساكن اول، لكن معايا في الرخاوه هتلاقيها الحرف المشدد، وفي التوسط بعمل لهم ايه الزمن بتاعهم. يعني الحرف لو جالي مشدد زي الله واللام دي من حروف التوسط هعمل لها توسطها، لو جالي السماوات والسين دي من حروف الرخاوه هعمل السين الاولى رخاوتها. اما الشده لا، خلاص الشده الحرف لما بيجي الشديد يجي لي مشدد، خلاص الشدة بتاعته دي أغنت عن الهمس، مش محتاجة أعمل الهمس، الحرف هيظهر لوحده. اتفقل. ألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله وحوله وقوته. أسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول، ربنا يتقبل منا يا رب العالمين، ويجعل كده عملنا هذا مقبولا يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.